إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد قوم عزائمهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم ورحب صفهم وانصرهم على القوم الظالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الفلوجة. اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك. اللهم أنزل عليهم من شبيب رحماتك. ارحم ضعيفهم واجبر كثيرهم واحمل حافيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. رحماك رحماك بشيوخهم ونسائهم وأطفالهم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على عدوهم. اللهم إنا نسألك لهم مددا من السماء جنودا من جنودك ونسألك نصرا لهم نصرا مبينا محققا قريبا عاجلا يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سمعنا في هذه الآيات الكريمة التي تليت في هذه الصلاة التي أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، هذه الآيات العظيمة وكل كلام الله عز وجل كذلك. هذه السورة وصفها الله تبارك وتعالى بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. وختمها تبارك وتعالى بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا يعني أن هذه القصص لها قيمة عالية، وأن الاعتبار والاتعاظ بها إنما هو شأن أولي الألباب. وأولو الألباب الذين يتفكرون ويعود، وليسوا هم أولئك الذين يعني يكتفون بما يخطر على أذهانهم من شأن هذه القصص. هذه القصص تحتاج لأن نقف عندها وقفات تأمل. كون الله عز وجل قصها في كتابه، خلدها تبارك وتعالى، فإن هذا يعني أن لها شأن عظيم. لا أريد أن أطيل، أريد أن أختار وقفات سريعة. من أول هذه الوقفات أن سنة الله تبارك وتعالى في التمكين والتغيير ليست في لحظات قصيرة يسيرة محدودة. الله تبارك وتعالى أوحى إلى يوسف وهو صغير حينما ألقي في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وطال الوقت، ألقي يوسف في الجب، عاش في بيت العزيز، طاودته امرأته، صار من شأنه ما صار، دخل السجن إلى أن مكنه الله عز وجل. الذين ينظرون اليوم إلى الواقع دائما ينظرون من خلال زاوية محدودة، وهذه الزاوية المحدودة قد لا يبدو فيها آفاق للحل، قد لا يبدو فيها آفاق للإصلاح، قد لا يبدو. ومن هنا فإن كثيرا ممن يستعجلون الحلول، كثيرا ممن يجنحون إلى حرق المراحل، هم أولئك الذين ينظرون هذه النظرة القصيرة. الله عز وجل قال في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا. هذا ما أراده الله عز وجل، لكن متى؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تبدأ القصة، تبدأ القصة من هنا، تبدأ إرادة الله عز وجل منذ ولادة موسى عليه السلام. ولهذا أيضا جاء في هذه القصة قول يعقوب: ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعي هذا، وبالأخص في هذا العصر، هذا العصر وهذه الظروف التي تكالب الأعداء فيها على هذه الأمة. اليوم الغرب بقوته وجبروته عدوه الأول هو هذا الإسلام، وليس الإسلام بصفة عامة، إنما هذا النموذج الذي لا يرضخ لما يريدون. واليوم جهودهم وتقاريرهم وأخبارهم تؤكد على ذلك. يتحالف الغرب اليوم مع اليهود، يتحالفون مع القياصرة والشر، يتحالفون مع الرافضة، كل هذا من أجل هذا العدو. هذا التحالف أيضا يأتي من يمنح هؤلاء الولاء، من يقف معهم، ممن يتكلمون بألسنتهم، ممن يسارعون فيهم وهم كثر، من كان منهم في موقع الإعلام ومن كان فيهم في موقع القرار، أيا كان هؤلاء. وبقي هذه الصفوة، وهؤلاء هم الهدف وهم العدو الذي يتكالب الجميع عليه. اليوم نحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه المعاني ونعي هذه المعاني، إن هذا الدين وهذا التوحيد هو الذي جاء به نوح وهو الذي جاء به موسى، وإن الله عز وجل هو الذي قال لموسى، قال عن بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ويقولها تبارك وتعالى لحظة أن ولد موسى عليه السلام، فإرادة الله عز وجل تامة. وهكذا نرى في هذه القصة هذا يعني كيف أن الله عز وجل أوحى ليوسف وهو يلقى في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أيضا في هذه القصة نجد ابتلاء الله عز وجل لأوليائه، ومن أعظم من تعرض لهذا الابتلاء هم يعقوب عليه السلام ويوسف. يوسف عليه السلام الذي سئل صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ فقال: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. تعرض يوسف لأنواع البلاء، ألقي في الجب، في السجن، في غربته، بلاء النسوة، ثم ابتلي بعد ذلك بالتمكين، فإن هذا التمكين ابتلاء. ويعقوب عليه السلام أيضا تعرض من هذا البلاء لما وصف الله عز وجل وحكى لنا عن هذا. وهذا فيه تسلية لكل من ابتلي، من ابتلي في شأنه الخاص، من ابتلي في أولاده، من ابتلي في حياته كلها، أن يتأثى بهذه النماذج، فإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاه. أيضا نجد في هذه القصة قيمة الصبر وأهميته، ويتجلى هذا الصبر في صبر يوسف عليه السلام، ألقي في الجب، صبره على كيد النسوة، صبره على دعوة امرأة العزيز له للسوء، صبره على السجن، صبره حتى على في حال التمكين، وصبر يعقوب عليه السلام الذي قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويوسف عليه السلام لخص هذا فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اليوم الإنسان يحتاج إلى الصبر في حياته كلها، ولهذا لم يذكر خلق في القرآن ويتكرر كما تكرر الصبر. الصبر هو حل لكثير من مشكلات الناس. اليوم حينما يصاب الإنسان بمشكلة، مشكلة أسرية، مشكلة في حياته، وتوصيه بالصبر يقول لك لا أنا أريد حل، الصبر ليس حل. لا، الصبر حل، الصبر حل. فالله عز وجل قد أمر بالصبر وأثنى على الصابرين وأخبر أن الصبر خير للصابرين، والصبر هو طريقة التمكين. الصبر على ما يصيب الإنسان من مرض، على ما يصيبه من ابتلاء، الصبر في مقاومة الشهوات، الصبر في أوضاع المجتمع التي ربما لا يرضاها الإنسان أيضا عليه أن يصبر، فإن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر عباده أن يصبروا، وأمروا بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيضا يتجلى في هذه الصورة عظم أخلاق يوسف عليه السلام، وبذلك نماذج منها الصبر وأشرنا إليه الإحسان. فإنه في السجن أتاه الفتيان وقال نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين. كان محسنا حتى وهو يعيش في السجن. إخوته أيضا قالوا له ذلك، الله عز وجل شهد له بذلك. أيضا من كريم أخلاق يوسف عليه السلام عفوه، فإن إخوانه قد فعلوا به تلك المكيدة العظيمة وفرقوا بينه وبين والده وقادوه إلى ما كان ثم عفى عنه. قالوا وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مباشرة قال لا تثريب عليكم. ونرى كريم خلقه وأدبه ولطفه، فحينما اجتمع شمله في أبويه وإخوته وحقق الله عز وجل له رؤياه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن. فذكر فضل الله عز وجل عليه وإحسانه إليه، لكنه لم يذكر الجب وما تعرض له مع شدة هذا الأمر عليه، لكنه لم يذكره مراعاة لمشاعر إخوانه. قال وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء، ثم أشار إلى ما حدث بينه وبين إخوانه بأسلوب لطيف. قال وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان. لم يذكر الأمر لما صنع إخوته، لم يقرعهم على ما فعلوا، لم ينسب الأمر إليهم، إنما قال بعد أن نزغ الشيطان ثم بدأ بنفسه قال بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف. هكذا الكبار في أخلاقهم، في لطفهم، في عفوهم. أيها الأخوة الكرام، الله عز وجل لم يحكي لنا أخلاق الأنبياء وأخبارهم عبثا. الله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء، ومما جاء في قصص الأنبياء ما يتصل بأخلاقهم، سواء ما يأتي بصورة صريحة كوصف الله عز وجل له إنا وجدناه صابرا إنه من عبادنا المحسنين، أو ما يفهم من خلال القصة. نحن بحاجة إلى دراسة هذه الأخلاق والتأمل فيها والتحلي بها، فإن الخلق منزلته عظيمة. فأكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتابه حق تلاوته ويفقهونه ويتقونه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله. كنت